صغير صغصن ولادي في غوريا وليان الجار خزود العدادي ما سيزني كاخي مسلم من غوري اللي نكافي لا لا لا لا لا لا لا شنا صلابي